وممكن تبقى ماده سامه لو تغيرت بس التراكيب الكيماويه اللي جوه الماده دي تصبح ماده زي النباتات السامه والمخدره، تصبح قاتله للانسان، وهي مواد والنبات بيصنعها، بيصنعها الله عز وجل يصنعها فيه في الحقيقه، ولكن قدره هائله عظيمه. فلما تشهد ان هذا الزرع انبته الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، وكان الانسان في كل لحظه ينتظر الزرع يخرج، ينتظر كل انتظار، كافر ومؤمن، اليهود والامريكان كل الانجليز والاوروبيين والافريقيين، حد منهم بيطلع الزرعه كده بيطلعها من البذره من البتاعه بتاعتها من الحبه، ولا هو اللي بيستناها تطلع؟ كله بيستناها تطلع، بشر عاجي كلهم عاجزون، وان كان يحسن بعد ذلك ان هو يسوقها ازاي ويكترها ازاي، يحط مواد يخليها اكتر شويه اقل شويه حسب احتياج الانسان كما علمه الله عز وجل. فاذا بعد ذلك الحبايه دي نبتت ويسر الله لك من حصدها وطحنها وصارت دقيقا ونقلت اليك لقمه العيش دي، ممكن تكون الحبايه بتاعتها دي في اقصى الشرق او اقصى الغرب، نبتت في ارض اخرى في قاره تانية وحملت اليك عبر البحار وعبر الارض والى ان وصلت اليك هنا وطحنت وخبزت واكلتها كده الخمس شيخ. وسبحان الله نعمة الله عز وجل علينا، هذا ايسر شيء في كل الحاجات، واحنا بناكل كده واحنا ساكتين او احنا مش منتبهين. فالانسان لما تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يرضى من العبد، يعني حاجة بسيطة جدا طلبها امرك بها، ان الله لا يرضى من العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الشكر هو شهود القلب لنعم الله ومعرفة انها منه وحده ومحبته على ذلك، لانه بدون ذلك ما يبقاش شاكر. اللي ما بيحبش ربنا على نعمه كما يحبه على كمال اسماء وصفاته يبقى مش شاكر ربنا. واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه انه انها منه، وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة تصرفها في طاعة الله. اما لو اكل او شرب ثم انطلق يعصي الله، هو بدون اكل وشرب مش هيعرف ايه، مش هيتحرك، ما يقدرش، ومع ذلك يصرفه في معصية الله بدون اصلا الادوات التي اعطاه، بدون رجل وايد، بدون فرج، هيقدر مثلا الانسان ده يعرف يزني مثلا ولا يفعل ولا يجامع امرأته اغيرها؟ فكون ده ربنا اللي اعطاك ذلك. بدون الجهاز الهضمي ده تقدر تستمتع بطعام؟ بدون اللذة اللي موجودة في اللسان يعني تذوق، بدون تجد لذة للطعام والشراب؟ سبحان الله، هذا الامر يعني الانسان بدون نعمة ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان ان ان ان ان ان يستمتع بشيء ولا ان يجد لذة من اللذات. فبعد ان يعطيك هذه النعم تستعملها في معصيته؟ نسأل الله العافية. لولا الغفلة لما عصى الله عز وجل احد، لما عصى الله عاص ولما كفر به كافر، لكن الغفلة هي السبب انه مش مستحضر ان هذه من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هو من اعمال القلب واللسان والجوارح هو الشكر. واهل الايمان يشكرون الله على هدايتهم للتوحيد والايمان ونعمة الدين، ويشكرونه على المطعم والمشرب والملبس وقوة البدن وغيرها من نعم الدنيا. واما عامة الناس فيشكرون الله عز وجل، من يشكره منهم على ايه؟ على نعم الدنيا فقط، على انه اطعمهم وسقاهم. ولو تأملت ان عامة البشر يعني المسلمين واهل الكتاب هم دول اللي بيقولوا انه في ربنا انعم علينا، ماشي؟ بقية الامم اللي تبلغ مثلا يعني اكثر من نصف العالم لا يعرفون الله عز وجل ولا يشكرونه ولا يطولها على دنيا ولا عليه ولا على دين. والحمد والشكر يستعملان بمعنى واحد خصوصا عند الاطلاق، وده ترجيح ابن جرير انهم اصلا بمعنى واحد. ورجح كثير من العلماء ان الفرق بينهما ان الحمد لله هو الثناء بالقول على المحمود عليه عز وجل بصفاته اللازمة والمتعدية، ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة، يعني اللي هو الجمال والجلال والعظمة اللي هو صفات الحسن فيه والكمال، والمتعدية اللي هي الاحسان الى الخلق. والشكر على الإحسان والنعم، الشكر أخص من هذه الجهة، وهو أعم من جهة الآلة التي يؤدى بها القلب واللسان والجوارح. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشكر أعم من جهة الآلة